أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ظهور المرأة على أخي زوجها علما أن جميع أسرتنا تفرض على من تزوجت أن تظهر على أخي الزوج بالوجه والكفين، وإذا امتنعت من ذلك ربما يصل بينهم الشقاق إلى الطلاق؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فوجوب تستر المرأة من أو عن شخص ليس من محارمها هذا واجب شرعا، ولا يجوز لأي شخص كان أن يعارض حكم الله جل وعلا، يلغيه ويأتي بحكم يخالفه. لا يجوز لزوجها ولا يجوز لأبيها ولا لأي واحد من أقاربها من محارمها، لا يجوز لهم أن يلزموها بأن تكشف لأي شخص كان ليس من محارمها، وبالله التوفيق.